تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمالة نحو أحياكم نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو وجفلح التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا إبداء الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مبدلة المد المتصل والمنفصل هما مبدان مشتعان مد البدل جائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال اليهود للمسلمين كونوا يهودا لأن الهدى معنا وقال النصارى للمسلمين كونوا نصارى لأن الهدى عندنا وهذا كذب قبيح وكلام غير صحيح وأرشدنا الله إلى أن نرد عليهم فنقول بل نتبع ملة إبراهيم الخليل وهي دين الإسلام الحنيفية السمحة وشريعة الوسط فإبراهيم كان مقبلا على التوحيد معرضا عن الشرك أما اليهود فقالوا عزير بن الله وأما النصارى فقالوا المسيح بن الله فأين التوحيد والهدى لديهم وفي الآية حرص اليهود والنصارى على دعوة إلى دينهم الباطل فالمسلم أولى بدعوة إلى دينه الحق قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قلوا أيها المسلمون آمنا بالله مقرين معترفين بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته معلنين هذا الإقرار ناطقين به معتقدين بالقلوب عاملين بمقتضاه بالجوارح ونؤمن بما في كتابنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وما نزل على أنبياء الله بما فيهم صاحب الملة الإمام الأسوة إبراهيم وما نزل على النبيين بعده من كتب نحن نؤمن بجميع الأنبياء فلا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى بل نؤمن بجميع رسله وما نزل عليهم من ربهم فصحف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى ونحن على ذلك طائعون مقادون نعلن هذا المبدأ مجتمعين عليه صادعين به وإيماننا على وجه الإجمال لما جاء مجملا وعلى وجه التفصيل لما جاء مفصلا وفي الآية إعلان المبدأ والاجتماع عليه وتصديق كل الرسل والكتب من عند الله وأن عطية الأنبياء أجل عطية لأنها من ربهم وهي الوحي وأن من ربوبيته سبحانه هداية الخلق وكفر من جحد نبوة نبيه وأن الإسلام دين جميع فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمن أهل الكتاب بجميع الرسل بمن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الكتب بما فيها القرآن ووافقوكم في هذا الإيمان فقد أحسنوا وأصابوا وإن أعرضوا عن هذا الهدى وجانبوا هذا الطريق فهم أهل تفرق وخلاف وفتنة لا يريدون الهدى والاجتماع على الخير فلا تخف منهم ولا تضق بمكرهم فالله وحده يكفيك أذاهم ويرد كيدهم وينصرك عليهم لأنه سميع بكل قول مع خلاف اللهجات وتعدد اللغات عليم بما بطن وظهر وأعلن وستر وما خفي وما جهر فمن هذا وصفه فكفى به وكيلا ونصيرا صبرة الله وما أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون فهذا دين الله وهذا صراطه فالزموه واتصفوا به حتى يكون لكم صفة دائمة ثابتة كصبغة في ثوب وهل هناك أحسن من هدى الله أم هل هناك أقوم من دينه فمن اتصف بهدى الله سبق وبر ووصل وعلم وعلم وجاهد وصبر وتواضع وأحسن في كل شأن من شؤون حياته ومن ترك هذا الهدى ذل وزل وضل وأصابه الخذلان ووقع في الخسران ونحن طائعون لربنا منقادون لأمره مخلصون له الدين مقتدون برسوله الكريم وهذه هي العبادة الصحيحة التي تجعل الإنسان عبدا لربه ظاهرا وباطنا قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أيها الرسول وأيها المسلم لأهل الكتاب أتجادلوننا في ربنا جل في علاه وتزعمون أنكم أولى به منا وأنه ربكم وحدكم وهو الذي خلقنا وخلقكم ورزقنا ورزقكم فأي تفريق هذا والله رب الجميع ثم إن صلاحنا لنا وضلالنا علينا وأنتم حسناتكم لكم وسيئاتكم عليكم ونحن نخلص عبادة ربنا لا كما فعل أهل الكتاب من الإشراك مع الله غيره فإخلاص العبادة هو أصل الأصول ورأس الأمر فنحن نتفق مع أهل الكتاب في الربوبية وهي أن خالقنا واحد ونختلف معهم في الألوهية فنحن موحدون مخلصون وهم مكذبون مفرقون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون لماذا تدعون كذبا وزورا يا أهل الكتاب فتزعمون أيها اليهود أن إبراهيم وأبناءه وحفادته كانوا يهودا وهذا كذب وثراء وتزعمون أيها النصارى أن هؤلاء الرسل نصارى وهذا دجل ودعاء فالله أخبر أنهم على الحنيفية ملة إبراهيم وعلى الإسلام دين الأنبياء وأنتم تخالفون هذا القول فهل أنتم أعلم بهم من ربهم الذي خلقهم وهداهم وأرسلهم بل الله أعلم وأصدق وأنتم أجهل وأكذب ومن أشد ظلما وأقبح جرما منكم لأنكم كتمتم شهادة عندكم من الله بالإيمان بكل الرسل والكتب فكتمتم وكذبتم كتمتم الحق وكذبتم في الشهادة فالله لن يغفل عن هذا الفعل القبيح بل هو محصيه ومجازيكم به أسوأ الجزاء ومن كان الله عليه فمن يرجو ومن كان معه فمن يخاف. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذه الأمم السالفة مضت وانتهت، لستم مسؤولين عن إحسان من أحسن منهم وإساءة من أساء، فصلاح صالحهم له لا يصلكم منه شيء، وفساد مفسدهم عليه لا ينالكم منه شيء، وإنما تجازون أنتم بأعمالكم، فلا نضيف حسنة لمن لم يعملها، ولا نحمل أحدا سيئة لم يفعلها.